نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب النكاح، وسندخل في أحاديث، يعني مجموعة كلها تدخل في مسألة الكفاءة، باب الكفاءة والخيار، وأيضا فيه العيوب التي يعني يصح بها فسخ النكاح. جمع الحافظ عليه رحمة الله تعالى أحاديث تخص هذا الباب، فبدأ بأحاديث تخص مسألة الاعتبار الكفاءة في النكاح. والكفاءة وبين الزوجين والخيار بينهما في مسألة إمضاء النكاح أو فسخه بناء على العيوب التي قد تظهر. هنا جمع الحافظ كما قلنا أحاديث تخص الكفاءة وأحاديث تخص الخيار في إمضاء النكاح أو فسخه. فبدأ بأحاديث الكفاءة، والكفاءة يعني مقصود بها تكون المماثلة والمساواة بين الزوجين. يعني الكفء في اللغة يأتي بمعنى النظير والمثيل أو المساوي. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فهنا يعني ليس له مكافئ، ليس له مثيل. فالمراد هنا في الكفاءة في النكاح أن يكون الرجل مساويا للمرأة ونظيرا لها في اعتبارات تكلم فيها الفقهاء. يعني وإن كان اختلفوا المذاهب الأربعة خلافا يسيرا في مسألة الاعتبارات في الكفاءة، تجد الأحناف جعلوها ستة اعتبارات أو ستة أمور يتكافى بها الرجل مع المرأة. فقالوا الإسلام، وقالوا الديانة، وقالوا النسب، والمال، والحرية، والحرفة. ستة أمور جعلوها اعتبارات في الكفاءة. تجد المالكية قالوا بالديانة أصالة، ثم قالوا السلامة من العيوب، جعلوها من الكفاءة، يعني أن يسلم الزوجين من العيوب. ده الأساس عندهم، الأصلين دول هم الأساس في الاعتبارات. لكن قالوا بعد ذلك أيضا، قالوا بالنسب والمال وبالحرية والحرفة. أما الشافعية فاعتبروا أربعة في الكفاءة، قالوا بالنسب والحرية والديانة والحرفة. والمذهب عندنا لم يقل بالمال، لم يجعل المال من اعتبارات الكفاءة. فالحنابلة قالوا بخمسة، قالوا بالديانة والنسب والمال والحرفة والحرية. فتجد اتفقوا على أربعة، يعني غالبوا اتفقوا على أربعة: النسب والحرية والحرفة والديانة. هذا اتفقوا عليه، النسب والحرية والحرفة والديانة. اختلفوا في المال، من لم يقل به الشافعي، وانفرد الأحناف بالإسلام. ويقصد الأحناف بالإسلام أنه رجعوا لأن طبعا تنظر الأحناف المذهب ظهر عند الأعاجم أولا، يعني ما كانوا عربا، فالأعاجم أصالة دخلوا في الإسلام لم يكونوا مسلمين. هو يريد يقول بأن في فارق مثلا بين زوجة أبواها مسلمين وزوج أسلم وليس أبوه، وأبوه كافر وأمه كافرة، أو أبوه مسلم وأمه كانت كافرة، هذا لا يكافئ، هنا الزوج لا يكافئ الزوجة، فجعلوها يعني معنى الإسلام يعني يقصدوا به أنهم رجعوا لإسلام الآباء والأجداد، فمن كان أبويه مسلمين ليس كمان أحد الأبوين مسلمين، فمن كان أبوين مسلمين والأجداد مسلمين أو مسلمين ليسوا كمان أجداد غير مسلمين. فهنا تكلموا هذا معنى الإسلام عند الأحناف واستفاضوا. طبعا احنا لن نتعرض لاستفاضة كل نوع من أنواع الكفاءة، لكن نبين يعني هذا معنى الإسلام عندهم، فيقدمون طبعا من كانت مسلمة وأبوها مسلم وأمها مسلمة أو أجدادها أو العكس عن الغير، هذه يكون في فرق في الكفاءة. هذا بالنسبة للإسلام. أما الديانة طبعا فالمسألة واضحة بمسألة العدل والفسق، يعني الفجور الرجل الفاسق أو المرأة الفاسقة لا تتزوج الرجل الصالح والمرأة الصالحة، هذه ليست كفاءة، يعني يقولون هذه معنى الكفاءة في الديانة، وهذا عند الكل، يعني يقصد بالديانة هنا مسألة الفسق والصلاح وغير ذلك، يجعلون هنا اشتراط الكفاءة في الديانة، وهذا قال به الأحناف وقال به المالكية، بل المالكية جعلوه أصل عندهم، والشافعية والحنابلة اتفقوا على ذلك في هذه الأربع، في هذه مسألة الدين أو الديانة. ثم تكلموا في النسب، فتجد العربية غير الأعجمية، بل في العربية القريشية غير القريشية، بل غير القريشية القبيلية غير القبيلية، الخضيرية يسموها، غير الأهل القبائل. فكل هذا طبعا فصلوا فيه الكلام، والأعربي العربي غير الأعجمي، فلو هو عربي وهي أعجمية غير أن تكون هي أعجمية مثلا، أو هو أعجمي وهي عربية، كل هذه فروقات عندهم في النسب، تكلم فيها أصحاب المذاهب أيضا في مسألة النسب. ثم الحرية أيضا، لو كانت المرأة حرة مثلا، وبخلاف لو كان الزوج كان معتقا، يعني كان مولى وأعتق فأصبح حرا، فليس هذه الحرية الأصلية ليست كمن كان، والعكس لو كان، أو مثلا هو حر لكن أبوه كان مولى، وهي حرة لكن أبوها كان حر، فيرجعون هنا بالفروقات بين من كان حرا ومن كان مولى أصالة، أو عبد طبعا وحرة إذا كان سيد وأمة مثلا، لكن هنا أيضا يجعلون بالحرية من هذه الأمور. أيضا قالوا الدين والنسب، قلنا أو الديانة والنسب والحرية والإسلام. الصنعة، تكلموا عن الصنعة أيضا، من كان مثلا صنعته مثلا حجاما كما سيأتي معنا، أو صاحب حرفة خياطا حياكا، حتى يقال الخياط غير الحياك، الخائط غير الحايك، الثياب غير الصنع، فيقولوا الخائط أعلى مثلا من الحائك، فيتكلمون هنا عن الصنعة، قد تكون يعني لو تزوج هو خياط وهي خياطة ففي مكافأة، لكن مثلا لو قلت هو مهندس وهي مثلا يعني مهنتها خياطة مثلا أو العكس، فيرون أن هذه أيضا من الكفاءة، من أمور الكفاءة الحرفة، لو كانت لكن لو الاثنين، وهذه المسألة الشافعية قالوا بها لو الزوجين في الدناءة تكافؤوا فلا إشكال، وفي العلو تكافؤوا لا إشكال، يعني حتى لو المهم إن الاثنين يتكافؤوا، يعني لو الاثنين في مهن دنيا فيتكافؤوا في الدنيا، ومهن عليا أو حرفة يتكافؤوا في العليا، يعني لا يهم إن هما يكونوا أصحاب مهن دنيا لكن يتكافؤوا فيها أصالة. فنظروا أيضا للحرفة أو الصنعة، سموها الصنعة الحرفة حسب ما يأتي، ما هذه ستكلم عنها أيضا، هذه يعني ستكلم عنها لأن هو سنتهي من هذه. قلنا إيش هذه السادسة، المال، صحيح؟ أخذنا كده الدين والنسب، الإسلام والنسب والحرية والديانة والصنعة، تبقى المال. المال عند البعض، يعني الأحناف قالوا بالمال، الحنابلة قالوا بالمال، المال ليس أصلي عند المالكية لكن اعتبروه، الشافعية لم يقولوا بالمال، فقالوا يتزوج الغني الفقير والفقير يتزوج الغني، والحق أن هنا تجد ان مساله المال، صحيح كلام الشافعيه وجيه جدا ان المال قد لا يكون من شرط الكفاءه، بل قالت الايات يعني ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. فالنظر الشافعيه في مساله ان عدم اعتبار المال من الكفاءه يعني اراه اصوب، والله اعلم في ذلك، وان كان الجمهور على اعتبار المال في الكفاءه ايضا ذلك. ثم هذه عموما باجمال الاعتبارات التي في الموجوده، لكن هي هنا برضو اختلفوا، هل اعتبار الكفاءه يكون في جانب الزوج وفي جانب الزوجه فقط، ام هذا الاعتبار يعني هذه معتبره الكفاءه معتبره في جانب الرجال للنساء وليست قالوا معتبره في جانب النساء للرجال؟ قالوا لان المراه هي اللي يعني تفترش، فلا اشكال ان الرجل ياتي باي امراه، لكن العكس اشترطوا كان بالنسبه للنساء لان الرجل له القوامه والذي يعني هو كما قالوا يعني هو صاحب القوامه هو الذي الذي له يعني المراه التي تستنكف لا الرجل، فقالوا يعني هي الزوج غير مستفرش يعني فلا تلحق الانفه من قبلها يعني. فلذلك قالوا اعتبار، بعضهم قالوا ان الاعتبار يكون في حق الزوجه فقط مش في حق الزوجه بالنسبه للكفاءات، والبعض قال والله اعلم وهو راجح ان الاثنين الاعتبارات في حق الزوج والزوج، ودي ايضا محل خلاف ايضا، بس قالوا يعتبر اكيد اتفقوا على الاعتبار في حق الزوج الكفاءه. ليش قالوا؟ لان الولد يشرف بشرف ابيه لا بامه، لان الولد ينسب للاب، فقالوا اعتبار الكفاءه اشد في جانب الاب يكون قويا اكثر لان هو النسب فيه وغير ذلك، فلم تعتبر الكفاءه في الام عند من يرى ان الكفاءه اهم في الزوج، ومن يرى الكفاءه في الاثنين قول وجيه جدا بذلك ايضا، لكن اتفقوا على وجود ولا بد من الكفاءه في الزوج كما قلنا ذلك. قالوا ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، وقد تزوج من احياء العرب بل تزوج من اليهود صفيه رضي الله عنها، فقالوا اذا الكفاءه هنا تكون يعني ايش؟ الزوجه لا يمكن ان تكون مكافئه، فلا يعتبر في الزوج الكفاءه، تعتبر في الزوج اصاله. وقلنا ان المساله يعني يعني محل خلاف، لكن طبعا لا شك يشترط الكفاءة في الزوجة إذا أساس اتفقوا عليه واختلفوا بعدك في الزوجة. هذا كان إجمالا هذه الشروط، وستأتي استنباطها من الأحاديث التي ستأتي، يعني هذه الشروط ما وضعت هكذا عند الفقهاء الذي قلناها، لكن هم استنبطوها من الأحاديث، بعض الأحاديث ضعيف وبعضها قوي أو يعني ثابت، لكنها كما قلنا اتفقوا على أربع تقريبا واختلفوا في واحد أو الثاني، أو يعني الإسلام وما قال به الأحناف فقط ثم المال، والباقي محل اتفاق حقيقة بين المذاهب أيضا. طيب هذه المسألة الأولى، في مسألة كنا نعرض بس الشروط الكفاءة، طبعا لها تفصيلات لكن مقامها في الفروع الحقيقة ليس هنا في باب الحديث، لكن سنتعرض للأحاديث اللي ندخل فيها. أول حديث حديث هيتكلم عن الحديث النسب، الاعتبار النسب في الكفاءة. ابن عمر حديث ابن. نعم. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما، رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسمى واستنكره أبو حاتم، له شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع. هذا اللي يلي أيضا أريد العلة يعني الولي والذي يلي كمان. وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. نعم جزاك الله خير. نعم. طيب هنا أنا قصدت أن احنا نقرأ الأبواب الثلاثة معا حتى لا نتعجل الإنكار على الحافظ عليه رحمة الله تعالى، ويقع في بعض طلاب العلم لما يجدوا في أول الباب صدر الباب بحديث لا حديث بعد أن رواه قال وفي أسنادي راوي لم يسم واستنكره أبو حاتم، والثاني قال ولو شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع، فبدأ الباب بالحديث الأول والثاني ثم أتى بحديث مسلم ثم أتى بعد حديث مسلم، والثاني الحديث الثالث حديث أيضا عند أبو داود والحاكم. والحديث الثاني والثالث لو نظرت له يخالف الحديث الأول، يرد على الحديث الأول. إذن هو الحافظ ما أتى بالحديث الأول، لأن الحديث الأول السند ضعيف، لأنه قال راوي لم يسم. وعدم التسمية تسمى إيش؟ أيوة، عدم التسمية دي إيش؟ نعم، جهالة، مش مبهم، جهالة كمان، لأنه لم يسميه أصالة. فهنا هذا منقطع. وأيضا عنده لو تبعته بالسند بين شجاع اللي هو الراوي وبين أبي ابن جريج، هو لم يسمي شجاع بعض أصحابه، لأنه قال لم يسمي، في انقطاع أيضا. غير أن جريج كمان مدلس، بل تدليسه فاحش كما يقال. يعني ابن، يعني حتى ابن أبي حاتم قال، ابن أبي حاتم يروي عن أبي، أبي حاتم يقول هذا كذب لا أصل له. يعني الحديث ممكن يكون موضوع أصالة. لذلك الإمام الشيخ الألباني أيضا تكلم، قال لماذا لا نقول، يعني بين أنه هو يعني كان الأولى أن يقال على الحديث ده منكر وموضوع، لأن ابن عبد البر نفسه قال منكر وموضوع أصالة. عبد البر قال عنه ذلك، وأبو حاتم قال منكر. بل لما بعضهم قال لما تتبع الراوي الحديث قالوا لم يجدوا في مستدرك الحاكم أصلا كمان، إلا أن يكون في غير مستدرك الحاكم. بعض الشراح للبلوغ المرام قالوا ذلك أيضا. وحتى البيهقي ضعف أيضا الحديث. قلت لذلك الألباني يقول إن يعني جملة القول إن طرق الحديث كلها ضعيف، أكثرها كمان شديدة الضعف، فلا يطمئن القلب لتقويتها، يعني حتى ما ترتفع أصالة. حتى ولا سيما قد حكم عليه بعض الحفاظ بالوضع، ابن عبد البر قال موضوع أصالة يعني. فهنا كأن الضعف متفق عليه. أنا جبت ده. طيب تمام. طيب ف تمام. فنقول إذا الحديث كما قلنا الحق. لا لا بعيد، أنا مش باين كده، لا مش باين كده. فقلنا الحديث سواء الأول أو الثاني، حتى حديث معاذ أيضا من طريق سليمان بن أبي الجون عن خالد بن معدان عن معاذ، وخالد بن معدان لم يسمع عن معاذ أيضا. تمام. فنقول الأحاديث ضعيفة، طب لماذا صدر بها الباب الحافظ؟ وهنا نبين أن الحافظ ما أتى بالأحاديث هذه من بابه أنه يريد حكما فقهيا، بل هو أتى به لشهرته يبدو بذلك مع ضعفه، ثم أتى بالحديث الثاني والثالث ليرد به على الأول، لأن معنى الحديث الأول سيبين أنه المعنى فيه باطل في الحديث الثاني والثالث. يبقى هذا يبين لك أن الحافظ ما أتى به استشهادا ليبين المسألة، لا، ده هو أتى به وبينه، هو نفسه قال أن الحديث منكر وقال بسند منقطع واستنكره وفيه راو، ثم أتى بالحديث الذي يليه وليليه ليرد في المتن على الحديث الأول هذا الذي معنا. فهذا ننتبه لذلك حتى ما أحد يعني يقول الحافظ بيأتي بحديث موضوع ومنكرة واتفق على ذلك. نقول أذن طرف. لا، ما هو سيبين ان الثاني والثالث بيرد عليه. بيرد عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم العرب أكفاء بعضهم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. أكفاء يعني الكفء هنا المساوي المثيل، ويريد أن يقول إن العرب يتماثلون ويتكافؤون بين بعضهم البعض. والموالي، والموالي هنا هو جمع مولى، المراد هنا العتيق الذي أعتق، الذي سبق أن مساه الرق ثم أعتق، يعني يقصد هنا هو حر لكن يسمى موالي، يعني هو كان عتيق، كان مسه الرق ثم عتق بعد ذلك. فكان يريد ان يقول بان الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا طبعا ليس ثابت لان الحديث منكر بل ممكن قد يكون موضوعا، بان العرب يتكافؤون بعضهم ببعض والموالي يتكافؤون بينهم بعضهم على بعض كما قال الا حائكا او حجاما. الحائك اللي هو بينسج، ينسج الثياب، النساج غير الخياط. اذا قلت في فرق بين الحائك والخائط اللي بيخيط، الحائك اللي هو ينسج النساج، يعني اللي هو نسج الثياب، او قال او حجاما، والحجام معروف اللي هو يعني بيقوم بمهنه الحجامه. فكانوا يقول العرب اكفاء بعضهم لبعض الا لو كان حجاما او حائكا فليس كفءا للعربيه، كانوا يقول يقصد ذلك. هذا يعني كأني استثنى من أن العرب أكفاء بعضهم لبعض رجل المرأة إلا أن يكون هذا يعمل بالحجامة أو يعمل بالحياكة. وهنا أولا الحديث طبعا وإنه لم يثبت كما قلنا يتكلم عن الكفاءة في النسب، يتكلم عن الكفاءة في النسب وأن العرب كلهم سواء وأن في النسب وأن الموالي بعضهم. لكن الحق طبعا حتى العرب بينهم اختلافات كما قلنا، وهذا التفصيل ليس هنا، قرشية غير القرشية والقبيلية غير الخضيرية إلى غير ذلك، لكنه هذا معنى الحديث. وقلنا الاعتبار الكفاءة بالنسب مذهب الجمهور، أيا كان الحديث ده باطل لكن الجمهور يعتبرون الكفاءة في النسب وإن لم يكن من هذا الحديث. وإن كان بعض الفقهاء قالوا لم يثبت حديث كما سيأتي بل ثبت العكس في مسألة إثبات الكفاءة في النسب، بعض قال ذلك. ومع ذلك تجد المذاهب الأربعة قالوا بمسألة الكفاءة في النسب. وان لم يكن حديثا ثبت فيه، لكنهم بقى اخذوها من اصول اخرى على ان النسب معتبر في مساله، احيانا في مساله الكفاءه. طيب نقول المعنى اللي دل عليه الحديث ليس بصحيح، والذي سيكون ليس بصحيح الحديث الذي سياتي بعده ثم بعده كما اللي احنا قراناه الان، وهو لننتقل اليه. وعلى بيان لو السر في ايراد الحديث ان الحافظ اراد عدم صح، حتى اراد ان يبين عدم صحته اتى به اولا، ثم اتى بالاحاديث الاخرى التي تضاد في المعنى وتثبت في السند ايضا. وكان الحديث الثاني والثالث يقول بعدم الكفاءه في النسب، بعدم اثبات الكفاءه في النسب. ولذلك بعضهم قال لم يثبت حديث باعتبار الكفاءه في النسب، قاله الحافظ في فتح الباري. ولعل هذا يكون قولا للحافظ، مع ان هذا القول بخلاف المذاهب الاربعه الذين قلنا اعتبروا النسب في الكفاءه، لكن هو قال في فتح الباري لم يثبت حديث، او قد يكون اسف ارجع قد يكون يقصد لم يثبت حديث باعتبار الكفاءه بالنسب، ليس معناه ان الحافظ يقول بعدم اعتبار الكفاءه بالنسب، هذا وهم مني انا اصححه. لا، قول الحافظ لم يثبت حديث باعتبار الكفاءه في النسب ليس معناه انه لا يقول بالكفاءه في النسب، لكن هو يبين الاحاديث التي جاءت في اثبات الكفاءه في النسب ليست بصحيحه، لكن قد يثبت باصول اخرى، قد يثبت باصول اخرى من قول صحابي باثار بغير ذلك، لكن هو يتكلم عن ثبوت الاحاديث، فلا انسب اليه هذا القول قولا له، بس انا اصحح ما قلته. ثم ننتقل الى الحديث الذي يليه، وحديث فاطمه بنت قيس. فاطمه بنت قيس لها لها كم حديث؟ طبعا فاطمه بنت قيس بنت خالد القرشيه الفهريه رضي الله عنها لها صحبه، بل هي من المهاجرات الاوائل، من المهاجرات الاوائل او الاول يعني نقول، وكانت ذات عقل وذات جمال وكمال، يعني حسيبه نسيبه شريفه، وايضا كانت جميله وكانت ذات عقل وحكمه اصاله. وفي بيتها لها منقبه، اجتمع اصحاب الشورى بعد مقتل عمر، اصحاب الشورى التي امر عمر بالاجتماع في اجتمعوا في بيتها بعد قتل عمر، فخطبوا وتكلموا، حتى يعني القصه المشهوره لاصحاب الشورى بذلك. وكانت تحت ابي عمرو بن حفص القرشي المخزومي، ولا قصه في طلاقها، لانه ارسل اليها بعض النفقه كبر او شعير، فجحدت يعني قالت ردته مع رسولها، فلما فعلت ذلك طلقها، وكانت الطلقه الثالثه اللي هي المبتوته لها. ولذلك لها حديث مهم جدا عندنا في مساله نفقه المبتوته ثلاثه، ولها قصه مع عمر بن الخطاب. يعني طبعا الايه تتكلم على ان المطلقه لها العده، لا نفقه العده والسكنه، وده المطلقه في الايه عموما، لكن فاطمه بنت قيس لما طلقت ثلاثا ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اخرجي من البيت واعتدي اولا، قال لها اعتدي عن المراه اسمها ايش اللي طلع اعتدي عنها، بيت ام شريك، ام شريك، بعد ان اعتدت قال لها ان هذه المراه يخشاها اصحابي، يعني في تردد للاصحاب عليها، فاعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه اعمى لا يراك وتضع ثيابك، فامرها اخرجها ما كان لها سكنه، وقال ليس لك نفقه. وكان هذا حكما شرعيا للمبتوته ثلاثا، انها اذا طلقت ليس لها النفقه وليس لها السكنه في ذلك. وهذه القصه اللي تكلم عمر في ان روايه الحديث من فاطمه بنت قيس فقط، والقصة لها والحديث صحيح. عمر لا يرى ذلك، حتى قال أنترك دين ربنا أو آيات كتاب ربنا لامرأة لا نعلم أصابت أم أخطأت؟ هو طبعا لا يرد سنة، لكن هو عنده الآيات محكمات في أن المطلقة لها النفقة والسكنة، وهو الحديث هذا اللي ترويه فاطمة بنت قيس، لأن النبي حكم عليها بذلك. فكان عمر يخشى من هي ممكن لم تنسى أو لا تتذكر، فكان يقول بقول الآيات بأن لها. فحتى لما سئل قال نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري أصابت أم أخطأت أو تذكرت أو نسيت، فكان مذهب لعمر ذلك، والصحيح حقيقة إثبات الحديث، وأن المبتوتة ثلاثة ليس لها لا نفقة ولا سكنة أصالة. هذه فاطمة بنت قيس كان لها الحديث الأول، حديث مهم جدا وله أحكام، ثم لها حديث آخر أيضا وهنا في هذا الباب الذي معنا الذي جاء بعد أن طلقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت عدتك أزنيني، يعني أعلميني لما تنتهي العدة. فجاءت إليه وقالت خطبني معاوية وخطبني أبو جهل أو أبا جهل آسف أو قال نعم قالت، فلما حللت ذكرت جاءت له فقالت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع العصا أو لا يضع عصاه عن عاتقه. وهذه كناية إما أنه هو دراب للنساء أو أنه كان كثير السفر والترحال فكان سيكون بعيدا عنك، لأن هذه تحتمل هكذا وتحتمل هكذا. ثم قالوا أما معاوية فصعلوك لا مال له، فانكحي أسامة ابن زيد. قالت فكرهته، حتى في رواية وضعت يديها على وجهها قالت أسامة أسامة العبد الأسود رضي الله عن الجميع أو أسامة، وهي طبعا مخزومية قرشية فهرية حسب وجمال وحكمة وكل ذلك، وتتزوج أسامة مولى من موالي أصابه، يعني ما أصاب أبيه في الرق كان من الموالي أصالة. قالت فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به، يعني شو الله، طبعا تلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو إجابة له وكانه أمر له، فنكحت أسامة فكانت في سرور بالغ بعد ذلك. هنا الحديث بيستشهد به على إيش؟ أسامة لم يكن من من من من من الأحرار أصالة، كان من الموالي أصالة، يعني هنا زواج القرشية بمولى. وهو أراد أن يستدل بالحديث، حديث عند مسلم أن القرشية تزوجت مولى من وهو أسامة بن زيد، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أمرها أن تنكح أسامة مع أنه ليس كفء لها من حالة النسب، لأنه هي قرشية وهو من الموالي. بل نعم سواء يعني هذا التزواج هو ما أمرها، يعني هذه هم تزوجوا أولا يعني قبل مش من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا احنا نتكلم الاستدلال بالدليل، يعني هي الآن ما هو في أزواج كان كثيرة موجودة في عهد النبي ما كانش هيفرق ما بينهم، احنا ما بنقولش الزواج لا يصح وان الزواج باطل، احنا نتكلم عن الكفاءة، فهم كانوا خلاص تزوجوا يعني، لكن هذه تفرق انه انت تريد مش هتقدر تقول اقرارا يعني، لان في زواج كثير كان موجود وهو لم لا يستطيع ان يفسخ العقود، لكن لما امرها بالزواج فدي السنه اللي بيستدل بها انه امرها ان تتزوج اسامه وهي قرشيه وهو من الموال، بل تترك معاويه بن ابي سفيان. ومن هو معاويه اصاله ونسب معاويه اصاله ايضا من عشيرتها ومن قريش، وابو جهم كان من قريش ايضا كان قرشيا ايضا. فدل ذلك هو يستدل بالحديث على ايش؟ ان الكفاءه في النسب يريد ان يقول غير معتبره، غير معتبره، لان هو هنا خلاها تترك. طبعا طبعا اسامه سباق في الدين حتى عن معاويه وعن ابي جهل، لو يعني تتكلم في الكفاءه في الدين او غير ذلك يعني، لكن هو يريد ان يتبين هنا بانه. وايضا يستدلون بحديث اخر في حديث ضباعه بنت الزبير، وده حديث في كتاب الحج موجود، وإنها كانت تحت المقداد بن الأسود، وضباعة هاشمية أرفع نسبا، المقداد كان من موالي قريش، يعني آسف حلفاء قريش، من لم يكن كان حليفا لقريش وكان ليس من قريش. في فرق عند العرب أن يكون قريشي ومن الحلفاء لقريش، يعني قبائل تحالفت مع قريش فقط أيضا ذلك، وهذا دلالة أيضا على ان عدم اعتبار. طبعا من رجح هذا القول؟ ابن تيميه. ابن تيميه كان يرى ذلك ان النسب ليس له اعتبار، وكانه خرج عن الجمهور في اعتبار النسب ذلك ايضا. وطبعا بعض من قال بقول ابن تيميه يستدلون له بقوله تعالى يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. فقالوا هنا تبين بأن المسألة ترجع للتقوى وليست فيها مسألة النسب. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما. طبعا أبو هند الذي رضي الله عنه اللي هو حجم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حجمه وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا أجرة يعني، وأيضا أراد أن يشفع له في الزواج، فقال نادى على بني بياضة أم قوم له فقال أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، يعني تزوجوا اجعلوا يتزوج منكم وتزوجوا أو يتزوج منكم أيضا. وهي بني بياض بط من بطون الخزرج، يعني في المدينة من أهل المدينة بط من بطون الخزرج من قبائل الأنصار. فقال أنكحوا يعني زوجوه، زوجوه بناتكم أيضا أبا هند، وهو مولى فروة بن عمرو البياضي كما قلنا كان حجاما، وحجر بن سلم أعطاه أجرة واستأذنه كمان أيضا أنه يشفع له عند سيده حتى ينجم له أقساط العتق وغير ذلك. وشهد مشاهد كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما شهد بدر، تخلف في بدر لكنه شهد غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وانكحوا إليه أي اخطبوا إليه بناته، يعني أيضا لو له بنات تخطبوها بعد ذلك أصالة. وأدعو الاستدلاب الحديث على إيش هنا في الحرفة بقى والصنعة، لأن هنا مش النسب، هو هنا تكلم أنه كان حجاما، فكانوا يرد على الحديث الأول اللي قلنا أنه ضعيف أو باطل أو يعني منكر، أنه إلا حجاما أو حائكا أو حياكا ولا قال حائكا. فهنا البعض، وإحنا عندنا أيضا قلنا الجمهور المذاهب حتى الأربعة تكلموا في الصنعة أو في الحرفة أيضا كذلك هنا، لأن الحجام مش كفر على قولهم، او قد يكون كفؤا لمن قلنا. انظروا بقى هنا الشافعيه تكلموا في ايش، ان اعتبار الكفاءه لا يهم هو اعلى وادنى، لكن في كانوا في الدناءه يكونوا سواء، وان كانوا في العو يكونوا سواء، نظروا لهذه المساله هكذا. فهو كانه يعني ايش، ان يعني اصلا ليست تظنون من كلام الجمهور ان لما يكون ليس عنده صنع او صنعته دنيا انه لا يتزوج، لا، هم يقصدون يتزوج لمن مثله في الكفاءة، مش يعني يمنع من الزواج حتى لا يظن أحد ذلك إنه سيوم، لا، هو الكل يتزوج، لكن يتزوج من كان كفؤا له أيضا. فهنا كأن الحديث يبين النبي لم يقصد أن يزوجوه، يعني أطلق في التزويج أن يتزوجوا بناته وأن يزوجوه أيضا مع وقيد أبي هند كان مولى. فلو خدنا كمان مسألة أنه مولى يبقى دي مسألة نسب، فدخل فيها نسب وحرفة أيضا، دخل فيها النسب ودخل فيها الحرفة أيضا، يعني مهنته حجام، أو مهنة الحجام كانت حقيقة من المهن الحقيرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن من المهن العالية، كانت من المهن الدنيئة أو الوضيعة أيضا. وهذا هذا يبين على أنه رد على الحديث الأول برضو بعدم اعتبار النسب وعدم اعتبار الحرفة أيضا. هو يقوي طبعا أكثر من قال بالدين فقط، واكثر اللي ركزوا اللي جعلوا الاصل في الكفاءه في الدين قلنا المالكيه لو تذكروا جعلوا اصلين، الدين او الديانه والسلامه من العيوب، ده الاصلين اللي عند الشافعيه عند المالكيه يعني اهتموا بهذه الاصيله، لكن اضافوا بعد ذلك اللي قلناه، لكن ده الاصلين اللي عندهم، وهذا يقويهم جدا. الحديث هذا يقوي قول المالكيه في مساله الدين فقط يعني اصلا، لكن سيجعل بقى ان المهن الاخرى غير الحجامه أو كان خياط ولا كان أي بقى خياطة أو مثلا دباغ دباغة حداد لغير ذلك، فأن هذا أيضا يعني يكون يعني مثله في عدم رده أو غير ذلك أيضا. كل هذه مهن يستفاد منها الناس أصالة. تكلموا عن النسب تكلموا على ذلك. احنا قلنا هو ما هو عنده، ما هو لما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تنكح المرأة الى اربعه لجمالها ونسبها ومالها ودينها، فصل بذات الدين، اذا الجمال معتبر والنسب معتبر والمال معتبر والدين طبعا معتبر، فلما يكون اللي هنا معتبر فيقول لك إذن المسألة هنا نحتاج للكفاء. وطبعا التفصيل في الفروع، لكن احنا بنقول هنا ايش، فهو عنده ما يجعلك تقول ان ما دام عددت الاسباب، وان كان النبي يعني قوى الدين، وفي الحديث الاخر من جزاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فجعل الدين مع الخلق أصالة، فإذا يقول لك إن لا حسبة أن الكفاءة هنا يدخل، إن ممكن يعتبر في ذلك أصلا، لأن هذا مما يساعد على استمرار الزواج المصلحة بذلك، لكن طبعا المال حقيقة فيه نظر شديد ومعتبر، لكن الحديث فيه مالها أيضا في نظر. لذلك هو كلهم اتفقوا طبعا على الكفاءة في الدين، ومسألة الصلاح والتقوى والفسق يخرج ذلك أيضا، لأن الفاسق يحمله الفسق على أن ممكن يعني يتجنى على المرأة ويظلمها ويتجرأ عليها، وكم من فساق فعلوا ما فعلوا حقيقة. لذلك الفاسق لا يكون كفءا للعفيفة أبدا، والعكس العفيف لا يكون كفءا للفاسقة أيضا، إن هي لن تحمل له ولن تحافظ على بيته ولا على أخلاقيات إلى غير ذلك من الأمور. والآية طبعا إن آية إن خلقناكم يا الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صريحة جدا في مسألة أن الميزان عندنا هو مسألة التقوى في الإسلام، لذلك وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. لكن هذا لا يمنع أن تقارب هذه البنود كما يقال، لأن ممكن تؤثر على استمرار الزواج، ممكن لا شك أن ممكن يكون ذلك أصالة. وهي موجودة إلى الآن، يقول لك أقاليم والأرياف والمدن ومن القرى، وطبعا في الجزيرة وبعض البلاد القبائل يقول لك عندهم مشهور جدا، يقول لك مثلا قبيلي وخضيري يعني وغير ذلك يعني ويرجعوا للقبائل بقى والأصول، موجودة إلى ذلك أيضا، وكأن فيها بعض الصفات التي قد يرتاح إليها المرء. يعني ممكن برضو إيش يعني يقول لك هذه هؤلاء من بلد دي ممكن يعني الطباع قد تتقارب، فيعني ممكن يتزوج يحتملون بعضهم بعضا، وممكن لو رحت من مكان آخر ما تقبل، أو يعني يحدث فيه ما يحدث من النفور أو المشاكل يعني أيضا أيا كان حقيقة. نعم بس ده مش العادة، انت هتقول كده بالحديث، دي مش عادة، بالعكس هو يعني الحديث يعني، لكن هي المسألة كلها البنود دي اللي هم تكلموا عنها، يعني هل هي أصول أم لا الآن يعني أصالة. طيب ندخل في الذي يليه حديث عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه من حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا. طيب هنا بيتكلم عن فين هنا الحديث عتقت، حديث عائشة الأول وحديث هو أتى بالمتفق عليه ثم مسلم، طبعا حديث بريرة أيضا كما قال الشراح الحديث بريرة لها ثلاثة سنن كما قلنا في فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وبريرة أيضا. أيضا لها ثلاث أحاديث من الأهمية بمكان، بل من الأحاديث العظيمة جدا التي فيها حديث الواحد، هذا حديث هذا حديث قصة بريرة مع عائشة في مسألة الاشتراط والولاء لمن اعتق والشروط، من الحافظ ابن حجر فتح الباري استخرج منها 120 فائده، حتى احنا لما جينا عند الحديث ده وقفنا فيه واستخرجنا فوائد كثيره جدا بفضل الله يعني، واجتهدت الاخوه اللي خلاص اجتهدوا فيه، والحافظ اصلا استخرج منه 120 فائده. هذا الحديث ده بعض يعني الباحثين عملوا بحث فيه اصلا في هذا الحديث فقط وكتبوا فيه اصلا يعني. فكان هذا حديث لبريرة اللي هي أرادت أن يعتقها أو ناجزت قومها الذين سيدها على أن تعتقهم، فجاءت لعائشة تطلب منها أن تساعدها، فكان الحديث التي اشترطوا لهم الولاء، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فغضب فقال اشترطي لهم الولاء، ثم قام فخطب إلى آخر الحديث الذي كان في هو في المعاملات. وطبعا الحديث ده أصل كمان في أمور كثيرة في المعاملات، البعض بيستدل بيه على الوجهين كما يقال، على بجواز اشتراط شرط باطل ويلغى، والبعض يقول تكلمنا فيها حتى ما نعيد مرة أخرى إلى غير ذلك. المهم هذه كانت السنة الأولى لبريرة، الحديث الأول لبريرة اللي مشهور أيضا. الحديث الثاني من الأهمية أيضا من مكان لبريرة حديث البرمة التي كانت لما أهدي لها لحم، نعم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، نعم، فدعا بطعام فأتي له بخبز وأدم البيت، يعني أكل البيت، فقال لم أرى البرمة أو اللحم على البرمة أو البرمة على النار، فقال طعام تصدق به على بريرة، فقال هي لها صدقة ولنا هدية. وطبعا استنبط العلماء مسألة اختلاف الأيدي، قاعدة مشهورة في غير ذلك أيضا. فكان هنا هذا الحديث الثاني. والحديث الثالث الذي معنا الآن أيضا لما اعتقت بريرة، وكان الشرع يقول بأن لو كانت الزوجة اعتقت أصبحت حرة فلها أن تفسخ عقد الزواج إن كان الزوج عبدا، يعني لا الاستمرار ولا الفسخ، تخير بين ذلك أيضا. فكانت متزوجة من مغيث، وكان يحبها حبا شديدا حتى كان يسير خلفها في الطرقات يبكي يتداد حتى لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس يا عباس أرأيت كيف حب مغيث لبريرة وكيف كره بريرة لمغيث، يعني هو بيحبها حبا شديدا وهي بتكرهه كرها شديدا، ما أدري يعني أهم. فقال انظر كأني انظر اليه يطوف وراءها في سكك المدينه وتبتل، يعني مش عارف ايه الحب اللي يجعله يسير هكذا وتبتل لحياته يعني من ذلك اصاله. ايا كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لبريره فيعني يشفع يعني انها تبقي على مغيث، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم تامرني؟ قال لا، انما انا شافع. قالت لا حاجه لي فيه، فردت الشفاعة وما كانت أرادت أن ترجع. فكانت الرواية أنها تخير، إما تمضي بعد العتق إن هي أصبحت حرة خلاص، إما تكمل معه أو تختار الفسخ. فهنا خيرت بريرة كما جاء في الـ طبعا خيرت هنا مبني إيش لما لم يسمى فاعله، طبعا دائما إحنا زمان تعلمنا في المدرسة مبني المجهول، وده علماء النحو الآن أو دكاترة النحو ما يقبلون ذلك، يعني بعد ما يقول لك مفيش حاجه اسمها عندنا مبني للمجهول، مفيش مجهول، هو قال مبني لمن لم يسمى فاعله وخلاص، يعني ايش. والذي خيرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، وبعد ان اعتقتها عائشه حين عتقت وهو زوال الرق يعني. وهنا طبعا نقل بان مغيث كان حرا، والحق ان لا، والروايه اثبت انه كان عبدا، القصه كلها انه كان أصلا عبدا، لكن هو فيه الحديث دلالة على ثبوت الخيار، وانتبهوا أن الخيار لها، لأن بعض أهل العلم قالوا بمجرد العتق انفسخ العقد ويعقد من جديد، قالوا لا، المسألة ثبوت الخيار لها، إذا كانت الزوجة إن شاءت تبقى معه على العقد الأول وإن شاءت تفسخ أو تفارقه، وهذا الذي نقله النووي في شرح مسلم في ذلك أيضا. طب هنا إيش الحديث استنبط بإيش بقى؟ وإحنا جايبينه هنا ليه؟ طلعوا لي الفائدة، أهم شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عند كي تقيم، وهذا دل على لا خلينا في الباب، في الباب. ها؟ فين عدم اشتراط الكفاءة؟ هي بقت حرة وهو عبد. يبقى عدم، اتقي الله، ارجع. هو أنت ودكتور علاء قلت إيه؟ ما قلتش عدم. صح؟ قلت ايه؟ اشتراط الكفاءة مش عدم الكفاءة. ده الحديث بيبين، ما انا فهمتك، انا عارف دليل على اعتبار الحرية في الكفاءة، لان هو خير الاسلام بريرة لما اعتقت بقت حرة وهو عبد خيرها، فكأن اعطاها ميزة بعد ان ابقى حرة ان لك الحق تكملي مع هذا العبد او لا تكملي، فهنا دلالة على اعتبار الحرية في الكفاءة. سيأتي يعني حديث وأثار ترجعك بعدين للبنود اللي قالها الجمهور، هم ما قالوهاش كده يعني، بس هي طبعا في احاديث مش ثابته يعني، خلوها اجتهادا يعني، لكن ده مثلا يبين لك اعتبار الحريه في الكفاءه بين الزوجين، وانه شرط فلا يكون العبد كفءا للحره. وانظر هنا بقى لما قالوا الجانب الكفاءه يكون في الرجل، الذين قالوا واتفقوا، فهنا العبد انقص صلاة. انت فاهم يا حبيبي، الشرع ادها التفرقة، ادها الفسخ، ادها تفسخ عقد الزواج. هي كانت متزوجة، هو في الشرع في فسخ عقد زواج كده الا بسبب، فلما الشرع يقول لها انت اصبحت حرة فلك الاختيار تبقي معه او تفسخ العقد، ده خلاف الاصل ان العقد لا يفسخ هكذا. ما احنا ما قلناش اشتراط، احنا على فكره مش انا قلت في اول المحاضره ان لا تظنوا ان احنا قلنا ان معناه ان انا ان العقد لا يصح او العقد ده فيه شيء، ما قلناش اشتراط، بدليل ان كل العقود دي كانت موجوده. لما بيقول لي لا انا قلت بنود الكفاءه، الشرط مش معنى يصح الزواج او لا يصح، يعني هو قالوا من شروط الكفاءه، من شروط الكفاءه يعني، يعني يقصد لك ان لو تريد تحقق الكفاءه هذه البنود هي اللي احنا معتبره عندنا، لكن هو ما قال ان لا يتزوج، بدليل ان هو لما يسالني لؤي على ان عقد زينب رضي الله عنها مع زيد، في عقود كانت موجوده في زمن النبي والنبي لم يفسخها ولم يتكلم فيها، خلاص قرها الشرع، لكن لما جاءت تنشئ عقد قال انكح اسامه ليبين المساله اصلا. فهنا انا بنقول ان يعتبر اعتبار، هي مسألة اعتبار، لكن ما هو في الزواجات موجودة ليس فيها هو كما بينا لما لا انكحي أسامة، طيب ما فيش، لكن لا، لكن نبين ان الكفاءة في الحرية ليس شرطا لصحة النكاح، شرط يعني شرط من شروط اللزوم يعني، يعني نقول ايش يعني، هو يتوقف هنا يتوقف على رضا المرأة، لو المرأة وافقت هي تكمل هتكمل، لا إشكال في ذلك. اه طبعا، بس لو خالفتهم، لو خالفتهم او ارادت لهم حق ان هم ده شرعا تقصد ولا ايه، ولا قضائيا يعني عرفا يعني؟ ما هو الاحناف بيقولوا بذلك في مساله اشترطوا او توسعوا في الاسلام، مساله الاسلام دي والاجداد والقصه دي، وتوسعوا الاخرى، بس هو ممكن لو راى قرائن محتفه على ذلك، لان المشكله ان هي الاحناف اللي بيجعلوا المراه تتزوج بدون اذن الولي، فلما راح تزوجت بدون اذن الولي والولي، بس هما بيشترطوا موافقة الولي على الزوج. انظر بغليبة ما بيقولهاش من ينقل قول الأحناف، إنصافا لابد نقولها عنهم حتى وإن خالفونا في القول، هم بيقولوا إن السيد ممكن تزوج نفسها، لكن جعلوا للولي حق إنه يبطل أو لا يمنع إن خالفت يعني إن شروط كما قلت الفسق أو الكفاءة أو غير ذلك، له الحق في المنع في ذلك أيضا بعد ذلك. طيب إذا الكفاءة في الحرية ليس شرطا لصحة النكاح، حتى نبين ذلك، هو يتوقف على رضا المرأة والأولياء كمان، لو قلنا على ذلك أيضا. لا ما هنا ده صحيح، لأن الجمهور على أن الأمة إذا عتقت تحت حر، بعضهم قال لا دي خلاص لو تحت عبد لا خيار ولا يفسخ الا ده قال بالفسخ مش تلقائي، لان البعض قال يفسخ تلقائي ثم يعقد، لا النبي صلى الله عليه وسلم فسخ قال سألها ان تبقي عليه، فلما قالت لا حاجه لي فسخ العقد. طب هذا لو كانت هي تحت عبد، العكس لو كانت تحت حر، يعني هي كانت امه ومتزوجه من حر ثم اعتقت ليس لها انها تفسخ، من المفهوم، من مفهوم الحديث، لان قال وكان عبدا، فالمفهوم ان لو كان حرا ليس لها هذا الاختيار، ليس لها هذا الاختيار، لان الاصل في النكاح اللزوم، الأصل في النكاح اللزوم والاستمرار والدوام، لا طريقة لفسخ إلا بالشرع، فلا بد أن يأتي من الشرع فسخ. فقالوا في الخلع في الطلاق، لو قلنا بالمعنى الفسخ المفارقة يعني، وإلا الفسخ اللي هي اللي تفسخ هو خلع أصالة. ثم هنا لو كانت أمة ثم أعتقت وكان الزوج عبدا. وقلنا هذه تبين لك مسألة المكافأة أيضا. أنتم مش بتأخروا؟ بتأخروا ساعة وفي غيرنا؟ والله خلاص كمان تريدون نصلي ونكمل بعد الصلاة. طب لحظة، طب بالدين الخير بقى لا ده فسخ. إذا اختارت الأمة بعد العتق نفسها لم يكن للزوج أصلا عليه رجعة كمان، يعني ملوش رجعة، يحدث الفسخ. تقول تختار الفسخ ولا يعقد إلا بعقد جديد برضاها أصالة أيضا. وبعدهم قال ويزال الخيار لها بعد العتق إلى أن يطأ، لو وطأ سقط الخيار، كانها رضيت فسقط الخيار والزواج استمر بعد ذلك أيضا. لأن في رواية قال وإذا فإذا قربك فلا خيار، وإن كان هذه تحتاج مراجعة، لكن قلنا هنا، لكن هو ده دي رواية أرض ده قضاء لإفتاء إفتاء إفتاء لعمر، لا إفتاء لابن عمر، إفتاء لابن عمر، ولم وقالوا لم يكن له مخالف من الصحابة في ذلك في مسألة هذه أيضا. و طيب خلاص نقف عند هذا الحديث، نصلي بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الكلام. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود لدرس بلوغ المرام، ندخل في حديث الضحاك بن فيروز. أتقرأ؟ وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. ماشي أيضا. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. نعم، حديث الأول حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. وهذا فيه ضحاك ابن فيروز الديلمي، وابن فيروز الديلمي يقول له الحميري، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى اليمن يعني وله صحبة، فأعان بعد ذلك على قتل الأسود العنسي. كان دعا النبوة في اليمن بعد ذلك، فكان ممن ساهم في قتله، و ثم توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الحديث دلالة على أن من أسلم وله زوجتان أختان يلزمه أن يفارق إحداهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له تخير أيهما شئت، يعني يبقي على واحدة ويطلق الأخرى، وهذا دلالة على عدم جمع بين الأختين. وأيضا هو جاء من قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، سورة النساء. فكانت نصا وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء أيضا من الصحابة والتابعين. قالوا والأئمة قديما وحديثا، لأنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، الجمع واليحرم، لكن لو تزوج امرأة ثم ماتت تزوج أختها لا حرج، أو طلق ثم تزوج لا حرج، لكنه لا يجمع بين الأختين وكتابا وسنة. ثم جاء في السنة أيضا لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لابد أن يفارق. في قوله تعالى إلا ما قسلت، يعني أنها ماتت ثم تزوج أختها، ولا أو طلقها ثم تزوج أختها، ولا ما كان قبل الإسلام؟ لا، ما كان ما قد سلف، يعني ما حدث قبل التحريم، إن هذا لا يسأل عنه. ولا تنجحوا ما نكح أباكم إلا ما قد سلف أيضا، فإذا لو حدث ذلك في قبل نزول التحريم فهذا ليس في شيء، لكن لا يستمر، يعني يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامة، لأنه يغتفر في الابتداء لعدم نزول التحريم، لو قلنا يعني شقطاء يعني لو قل، لكن الاستدامة بعد ذلك بعد نزول الحكم لا يجوز، لابد أن يعني يفارقها. والأختين أيضا لابد أن يختار، ولذلك قال الإنسان إلا ما قال الله إلا ما قد سلف، ولما جاء الرجل قالوا اختار إحداهما، فما سلف خلاص، لكن لابد هنا أن يختار. لكن هنا قال اختار إحداهما، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيهما أسلمت أولا، إذن لا يشترط أن اللي أسلمت أولا هو اللي يبكي عليها، الاثنين أسلموا أصالة. ودلالة على أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال عن أيهما المتقدمة وأيهما المتأخرة، أولا أن هذا ليس معتبرا عندنا في الاختيار، وفي أمر آخر بأنه استدل به العلماء، وهو في حال الكفر قبل إسلامه تزوج واحدة ثم الثانية أكيد، يعني غالبا أنه تزوج الأولى ثم تزوج الثانية صحيح، ومع أن هذا عندنا في الإسلام ممنوعا، يعني قد شرع خلاص، ما هو نزل التشريع بعدم الجمع من الأختين، لكن هو كان حال كفره تزوج الأولى ثم الثانية أصالة، فلما لم يسألك ممكن يقول له المتقدمة هي الزوجة والمتأخرة ليست بزوجة، لأنه هو خليك أنا بس أوصل لكم شيء الآن، لو كان في الإسلام ولا يعلم الحكم فتزوج الأخت ثم تزوج الثانية وهو مسلم ولا يعلم الحكم، هتقول له عن الثانية إيش؟ باطلة، وزوجتك هي الأولى صحيح؟ طيب لما كان في كفره فتزوج الأولى ثم الثانية لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، طب استدل الفقهاء من إيش؟ استدلوا أننا نحكم على عقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام، يعني ما دام هم كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يطبق عليه كالمسلم كان يقول له الثانية عقدها باطل ويبقى على الأولى، لكن قال له اختار ما شئت، فكأنه أقر الزواجين، وده يدل على أن نحن في الإسلام نقر عقود الكفار وإن لم توافق الإسلام أصالة، فإن أسلم أجرين عليهم في الأنكحة كالمسلمين، ودي مسألة مهمة. لا يحتاج، لا لأننا قررنا حكم الزواج حالة في النص، وده اللي بيخلينا نتكلم في المسألة، أنا أشرت إليها من قبل يعني بدون ذكر أسماء، مسألة إن هم عندهم الزواج ليس يعني لا، هو عندهم الشيء المستحدث في 100 سنة السابقة، إن أصبح عندهم إن ممكن الرجل يصاحب المرأة وتجلس معه في البيت ويتعامل معاملة الزوجين، ويتعاملوا معاملة الزوجين، يعني تقيم معه إقامة كاملة وحياة كاملة وينجبوا أيضا أولادا وهم لسه لم يعقدوا عقد نكاح. لا ماليش دعوه بمصر ولا غيره، انا بتكلم على الكفار ما بقولش على المسلمين، انا بتكلم على الكفار بره، ما هو ده اصبح موجود، مش لسه مشهور اللي بتاع الكوره ده اللي هو لا بلاش اسماء بس. لا ده بس ده مات خلاص، في واحد فاللي عنده 5 ولسه ما اتجوزهاش زي القار. فهو الان ده في عرفهم، وان لم يعقد عقد زواج. لذلك العلماء على فكره بينظروا لهذه المساله، يقولوا بان هم حكمهم عند الكفار اصلا في حكم المتزوجين، وان لم يوقعوا على اوراق الزواج، لكن هم يعيشون حياه الزوجين. طيب دولت لو كانوا متزوجين واسلموا، مش هيظل الاولاد اولادهم لو كانوا متزوجين زوجان وعندهم اولاد ونسب الاولاد ليه، لو تزوجوا هينتقل لو اسلموا هينتقل في الاسلام ان الاولاد ولاده نسبا، وده اللي بيقره الشرع. طيب الان هم مش متزوجين وجاب اولاد، لكن الاولاد عندهم في عرفهم الان اصبح عرفا عندهم، لانه ما فيش فرق غير الورق، وبعضهم لا يتزوج قالوا ان عشان ما تاخدش الثروه منه لو حصل طلاق نصف، لكن هم غير اللي ليس متزوجا منها ولا يجلس معها حياه الازواج. ما هو في ناس اللي هم بيفعلوا بقى الفاحشه يعني دول، لكن هم مش لم يقرروا معا ان هم كزوجين. فده لو تزوج الان الرجل هذا والمراه هذه، الاولاد دولت عندنا في الاسلام هينسبوا لي ام لا ينسبوا لي؟ على اللي انتوا بتقولوا كده ما ينسبوش، لكن اللي انا بقوله عند الفقهاء سينسبوا الاولاد له، مع انه هو مش جاي عندهم من نكاح صحيح، مش مهم هم ما بقاش عندهم النكاح الصحيح، بقى عندهم ايضا في عرفهم نكاح تاني هو يعتبر نكاحا عرفا من غير اوراق، لكن هو في مقام النكاح. لو تزوج هو الان وقال الاولاد دول اولادي، الاسلام سينسب الاولاد له، مع انه مش ليه هيقره على ما كان في الكفر، على ما هو عليه في الكفر، لان الاولاد عنده اولاده في الكفر الان. مش هنقول له لما ياتي للاسلام انك صحيح ما فيش عقد ما بينكم وبالتالي الاولاد دول اولاد زنا مش هننسبهم ليه، لا سينسبوا لي، مع ان لو كان ده حصل في الاسلام مش هينسبوا لي، لو فعل ذلك حال اسلامي لا ينسبوا لي. انظر التخريجه دي اللي هي اللي هم هي التخريج في المساله ايه، انه اعتبروا حتى بدون عقد الزواج المكتوب لكن يعيشون حياه المتزوجين في بلادهم هم كالمتزوجين، فبالتالي لو اسلموا سيسلم ومعه اولاده باثار عرفهم هناك الحياه اللي بيعيشوها، لان هم عندهم اما يتزوج بورق او يعيش حياه المتزوجين بدون ورق، او انه يعيش حياه الفاحشه بينهم مش متزوجين. فهي الاشكال كلها عشان هي وليس نظر الفقهاء، دي مساله مستحدثه لان ده عرف مستحدث كمان ايضا عندها، هو النظر كله في مساله الاولاد هينسبوا لي اذا اسلم ام لا ينسبوا، هتقول دول ولاد زنا لا ننسبهم لك ولا يقول زنا، هي دي المساله. هم ما هو نتيجه الحلال اللي عندهم، لا الثالثه دي خلاص هو اصلا يعني دي شهوات، لا الحالة الثانية كالأولى بالضبط، انتبه. وحتى في أمثلة هي معاصرة، هي هم الاثنين جالسين مع بعض حياة المتزوجين لكن ليس هناك أوراق موقع عليها أنه زواج، وينجبوا ومسؤوليات وكل شيء، وأصبح هذا موجود في بلادهم على هذه المسألة. هي النقطة كلها أن بعد لو حدث الإسلام ماذا سنفعل مع إيش مع لكن طبعا سنجبره أنه لا يستطيع أن يكمل بهذه العلاقة اما تتزوج، لكن الولد هو الاشكال في الاولاد الان الموجودين. طيب ما بيقولوا اتكلموا على الموضوع الثاني، لا ما بيقولش دكتور دكتور. ايوه ما هو ماشي، مش اشكال، ما احنا مش بنتكلم في الكلمه، احنا بنتكلم في الان الواقع اللي هو عايشه ايش. ما هو ما بيقولش دكتور ان هو عارف ان هي مش واقع على اوراق زواج، لكن احنا كلامنا كله الان اذا اسلم هنش ايش نفعل، انت هتهدر كده هتقول الاولاد دول مش اولادك، دول من زنا ولا ينسبوا اليك وكذا. لكن هو هنا الفقهاء نظروا في بعضهم ايش، قالوا لا سنعتبر ما يفعلونه بعرفهم، وهي اصلها اللي احنا بنتكلم عنه ان احنا حكمنا في عقود الكفار بالصحه مع انها تخالف شرعنا، والذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه لما قال له اختار اي ما شئت، يبقى كانه اقر على الزواجين، لكن في الاسلام باختار المساله هذه. طيب لا لا لا سيبك من الكلام اللي بيقول الله يكرمكم. احنا نربع بس انا اريد طلبه العلم ما يقعوش في هذه المساله يعني ما يقعوا في نقل يعني هذه المسائل والامور الدعائيه والاعلاميه، يعني طلبه العلم ما يقعون في هذه الامور، يعني لازم يتدقق. لا مش ملك يمين يعني، لكن لم يطلب منه ان يعقد في الاسلام في العقد صحيح. تقصدي ان يعقد؟ نعم ايضا انه لم يعقد، قال اختار ايما شئت اقر على عقد الجاهليه، وده اللي احنا هياتي في الحديث اللي معنا الان، ده هياتي الان ان لو الدين كفار واسلموا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد عقود في الصحابه، بل ده زينب سمساتي بنته رجح. لا نعم بعد سنوات على العقد، وفي خلاف في المساله هذه. ما احنا قلنا العقد صحيح، ده استشكال ولا تقرار؟ انا مش منتبه انت تقصدي ايش. هو قال اختار يبقى خلاص الان. طيب في شيء اسئله؟ أنا نقرا، احنا خدنا اللي وراه صح. طيب عن سالم، إيه انت تكتبوا لو في اسئله. عن سالم عن ابيه ان غيلان ابن سلمه اسلم وله 10 نسوه فاسلمنا معه. لا مشكله عندنا احنا، مش مشكله عندهم هم، المشكله عندهم عندنا احنا مش عندهم هم حقيقه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4، ونفس المسألة. ولا هذا وهو إن كان الحديث فيه كما قال عله البخاري في الإرسال أو غير ذلك، لكنه رجال ورجال ثقات كما قال البعض، له روايات عموما يعني تقوي بعضها بعضا، لا ندخل في المسألة. لكن غيلان بن سلمة هو من ثقيف، ومن وجوه ثقيف، كان يعني من الوجهاء، وكان شاعرا أيضا، وأسلم بعد فتح مكة، ولما أسلم أسلم معه أولاده، وأسلم معه 10 نسوة كانت له، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه أسلم معه 10 من النسوة فأمره أن يتخير منهن 4 أيضا. طبعا هنا الحديث فيه دلالة ورد على من شذ في القول، وأنه قال لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من 4، بل وطبعا الآية أصالة فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4. وهنا الواو هنا للتخير، ليس كما قال الروافض بأنهم قالوا أن القائل بأن المسألة نعم جمعا 2 و3 و4 2 و3 و4 يبقى 9، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي عن 9 أيضا. لكن الصحيح ان الواو للتخيير اي 2 أو 3 أو 4، بدليل قال فان خفتم الا تعدلوا فواحده. نعم. وايضا وهنا بقى اللفته الجميله من البخاري، من اللي قال بهذا الكلام؟ الروافض. فاتى لهم البخاري في صحيحه بقول لعلي بن الحسين يقول رحمه، يعني يفسر الايه 2 أو 3 أو 4، يعني ايش اول التخيير هنا. وهذا يدل على هؤلاء الشراذم الذين الروافض الذين قالوا بجواز الجمع، او علي بن الحسين ائمتكم من ائمتهم الذين يدعونها يعني اصاله وذلك، وقال او بالتخيير، فيدل ذلك على المساله من التخيير، وليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنه، لان دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختص بها صلى الله عليه وسلم. هنا امره بمفارقه ابقاء على 4 وفرقة الباقي ايضا، وفي دلاله ايضا انه اقر على 9 زيجات مع ان فيها زياده عن العدد، ودي برضو على اقراره، يعني ما لم يطلب منه تجديد العقد او ابطال العقود، ويقول له اي 4 الاوائل وما زاد باطل، كما حتى لا نعيد الكلام مره اخرى. هذه دلاله ايضا على ان الشرع اقر العقد الاول، او يعني مش اقر، كان صحيحا ثم امضى فقط او اخرج الباطل منه وامضى الباقي بعد ذلك أيضا. طيب نعم. وعن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه الأحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم الثالث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاءها زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. نعم دلوقتي الأحاديث تتكلم عن حكم الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. فتكلم أولا عن زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متزوجة من أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه أيضا. وتكلم طبعا ذكر الحديث الاول حديث ابن عباس وحديث عمرو بن شعيب. حديث ابن عباس يبين بان رجعت بالنكاح الاول، حديث عمرو بن شعيب ياتي انه اتت بنكاح جديد. والترمذي يقول حديث ابن عباس اجود اسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وكلام في الحديثين حقيقه يعني حديث الأول طبعا حديث أخرجه قال الأربعة إلا النسائي ورواه الإمام أحمد، والحديث الثاني ما ذكر له تخريج. قال الترمذي، قال الترمذي إن كان هو حديث عمرو بن شعيب أخرجه أحمد أيضا وما خرجه هنا ما أدري ليش. والترمذي وابن ماجه من طريق حجاج بن أرطأة. والترمذي قال ان في اسناده مقال ايضا، لان في روايه الحجاج بن أرطأة وحديث الحجاج بن أرطأة مدلس ايضا، وحتى تدليسه قالوا من قبيح التدليس، وقالوا لم يسمعوا من عمرو بن شعيب اصاله، فالبعض ضعف الحديث. لكن البخاري ايضا قال ايش، حديث ابن عباس اصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. طب معنى كلام البخاري أصح يعني إيش؟ ماذا تفهم منه؟ لما يقول حديث ابن عباس البخاري أصح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، اللي هو نرجع بالمتن دلوقتي، خلينا في السند نتكلم. لما قال أصح ماذا تفهم من كلمة أصح حديثيا؟ بين سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي فيها كلام. أنت أصح؟ هو مقصود يعني إيش أصح؟ درجة الحديث أعلى عند حديث ابن عباس أعلى سند. يعني هذا صحيح وهذا أصح؟ لا ليش؟ طب ما أنا بسألكم فأنتم مش مجاوبونيش، بقول لكم ماذا يعني قول البخاري حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. لا لا خلينا في السند الآن، احنا نتكلم في السند بس، معلش لازم نعرف شوية كده عشان نفتح الباب ده، احنا بنشرحش خالص يعني حديث أسانيد. إن شاء الله يفتح لنا بس تصبروا. ربما يكون حديث عمرو بن شعيب ضعيف أو حسن، لكن في كل على كل حال حديث ابن عباس صح واعلى سندا. لو حد عندكم عنده اجابه اي الحديث الثاني ايضا صحيح ولكن هو اصح، الاول صحيح لذاته والثاني صحيح لغيره. حسن لذاته حسن لغيره. تاني مثلا في شذوذ او عادة قليلة اساس شروط الصحة خمسة سالم من شذوذ او عادة قليلة لما يكون هو صح من الناحية في عدة مش خطيرة يعني صحة الثاني هو اللي يستطيع كل شروط الصحة طيب هو لا يعني هي هو لابد هذه كلمه طبعا كلمات تجدها كثير عند المتقدمين من علماء الحديث ودي يقع فيها البعض الطلاب يظن ان مدام قال اصح ان الحديث درجته صحيح وهذا اصح منه او حتى ممكن يكون هذا حسن او كما يقول بعضكم لا هذه الجمله بل هنا قالها البخاري وهو يقول ان الحديثين ضعيفين لكن يقول حديث ابن عباس افضل اقل ضعفا من حديث عمرو بن شعيب يعني لما يقول البخاري وغيره هذا الحديث في هذا الباب اصح الحديثين ليس ما يتكلم عن مساله صحه الحديث وضعفه خالص لا ويريد ان يقول لك انت لازم ترجع تشوف الحديثين اصلا تخرجه ايه بيقول فيهم ايه ممكن يكون الاثنين صحاح فده اصح من ده وممكن يكون الاثنين حسن فده اعلى من ده وممكن يكون الاثنين ضعيف كما هو معنى فيرى ان حديث ابن عباس اقل ضعفا من حديث عمرو بن شعيب يعني اجود ابن عباس من حديث عمرو بن شعيب فيقول هنا اصح في هذا الباب فكلمه اصح لا تنخدع بها وتظن ان هو حكم على الحديث لا هو يريد ان يقدم لك سند ابن عباس عن سند عمرو بن شعيب لكن الاثنين بقى لما ترجع للبخاري نفسه وغيره يقصد هنا ان حديث ابن عباس اقل ضعفا من حديث عمرو بن شعيب الضعف متفاوت لكن الأقل ضعفا حديث ابن عباس يعني هو أصح الضعيفين يعني كلمة أصح عشان ما تنخدعه لابد تنظر هي مش ملاش علاقة بالصحة المصطلح عليها لا ده دي عبارات عند العلماء الحديث المتقدمين أصح الضعيفين فتقولي أصح والضعيفين يعني يقصد هنا بأصح أجود أقل في الضعف منه من الثاني لازم تشوف اصح ايه بقى قد يكون اصح الحسنيين الحسنين او اصح الصحيحين او اصح الضعيفين فهذا كلام متقدمين دائما تجده عند المتقدمين اصاله يعني فهذا معنى البخاري اردنا نبينه طيب هنا هو الحق ان الاثنين فيهم كلام عند العلماء في مساله السندين لكن كما قال البخاري حديث ابن عباس اقل ضعفا من حديث عمرو بن شعيب مع ان الجمهور عملوا بحديث عمرو بن شعيب وجعلوه بالنكاح بالنكاح والحافظ إن لكن الصحيح ان الصحيح انه حديث ابن عباس ان النبي رضاه بالنكاح الاول حقيقه وحتى من الحافظ نفسه نقل عن الترمذي قال حديث ابن عباس اجود اسنادا او شوف هنا قال اجود اسنادا مع ان اجود دي برضو ليس معناها انه صحيح او حسن لا ده كانه اقل ضعفا مثلا فلا بد تقول اجود اسنادا تبحث في الاسناد ايه الاثنين حسن ولا الاثنين صحيح ولا الاثنين ضعيف اصاله من ذلك طيب هذه اذا نرجع ل في تعارض في الحديثين حديث ابن عباس وحديث عمرو بن شعيب لذلك من هنا حدث الخلاف بين اهل العلم هل الان اذا اسلم الرجل اولا خلينا نقول اسلمت المراه اولا ثم اسلم الرجل بعدها طبعا لو في العده كما سياتي لا اشكال محل اتفاق اذا هي اسلمت او هو اسلم والاثنين في فتره العده رجعوا بالنكاح الاول اهو موجود الكلام كله اذا حدث ان مثلا اسلمت ومرت العده انتهت هو اسلم بعد ذلك وهي لم تتزوج ايضا كمان ترجع له بالنكاح الاول ام لابد من عقد جديد ونكاح جديد طبعا زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم اولا وولدت في والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 30 سنه وماتت سنه 8 وغسلتها أم عطية رضي الله عنها وزوجها أبي العاص ابن الربيع وابن خالتها وهو لقيط ابن الربيع وكان من رجال مكة الذين معدودين مالا وأمانة وتجارة يعني كان له أمانة وتجارة ومال أبي العاص ابن الربيع اسمه لقيط ابن الربيع اسمه لقيط بكنيته أبي العاص ولقيط ابن الربيع ابن عبد العزة وقيل القاسم ابن الربيع في كلام انه اسمه القاسم ابن الربيع لكن هو ده ضعيف لكن هو لقيط ابن الربيع أيضا قرش يعني أيضا كمان. وهو تزوج بزينب قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هاجرت وتركته على الشرك. أسلم في سنة 7 في المحرم، في سنة 7 كما قالوا في الترجمة، وقيل في سنة 8 قبل الفتح، بعضهم قال ذلك. ثم هاجر، فلما هاجر رد له النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وتوفي سنة 12 في خلافة أبي بكر. هنا قال بعد 6 سنين، قال يعني على أنه على حسب إسلامه كما قلنا، لأن هي زينب رضي الله عنها هاجرت في السنة الثانية، لكن أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هاجرت في السنة الثانية، فيقصده بست سنين من هجرتها، لأن هو يجيب على الثمانية، على الكلام بقى في الثمانية، وهي هاجرت في أول الثانية على اختلاف الأشهر يعني. فهنا نقول إن هي دي أرجح الروايات، إن هي هاجرت في السنة الثانية، ثم وهو أسلم عام الفتح 8، فيكون 6 سنوات كما جاء في هذا الحديث. المراد ب6 سنوات من الهجرة وإسلام الزوج، مش من إسلامها، لأن هي أسلمت كما قلنا، هي هاجرت بعد بدر تحديدا أيضا. طيب، هنا قال بالنكاح الأول أي بالعقد الأول الذي كان قبل البعثة، ولم يحدث نكاحا يعني لم يحدث عقدا جديدا، فزوجها له ورجحها مرة أخرى. دلالة هنا كما على حديث ابن عباس، إن إذا أسلمت المرأة قبل زوجها الذي دخل بها ثم انتظرته ولم تتزوج غيره، فإنها تحل له بعد إسلامه استصحابا بالعقد الأول، ولا تحتاج إلى عقد جديد ولو كان بعد انقضاء العدة، لأنه ليس هناك في نص في الحديث يفيد إن هي إن عقد جديد جاء، بل هو النص جاء بالعقد الأول اللي موجود أيضا أصالة. وليس في الحديث نص على أن المرأة إذا انقضت عدتها ولم يسلم زوجها أن ينفسخ النكاح، لأنه يتتبع ذلك كأن النكاح لم ينفسخ الأول، بدليل لما أسلم رجعت له وليس بنكاح جديد. يبقى هنا يستدل على ذلك إن إذا هي أسلمت وانقضت العدة وهو لم يسلم، لم ينفسخ النكاح تلقائيا كما يقال أو غير ذلك. فهي إن شاءت بالخيار تزوجت، وإن شاءت انتظرت زوجها حتى يسلم وترجع له. لكن طبعا لو قلنا بأن العقد لم ينفسخ ليس معناه أن هما زوجين فيباشر، لأن لا، إنه يحرم للكافر أن يظل مع المسلمة على عقد زواج أصالة. طيب، قلنا هذا القوم له قوة حقيقة، وده ترجيح شيخ ابن تيمية وابن القيم والحسن وعطاء وابن كثير أيضا اختار هذا القول. لو هي أسلمت هو ظل كافر كما قلنا الآن، لو هو أسلم يظل على العقد. نعم، واستدلوا بحديث ابن عباس كما قلنا، واختار هذا أيضا الصنعاني والشوكاني من المتأخرين بعد ذلك أيضا، والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور على أنه متى أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت العدة انفسخ النكاح، طبعا لو كان دخل بها انفسخ النكاح. استدلوا بإيش؟ استدلوا بالآية، فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قال تعالى ذلك. فقالوا هنا أصبح الآن إن ما دامت هي هاجرت وتركت وانقضت العدة لا يرجعون، خلاص أصالة لا يرجعون، ولا تكون هي حل له ولا هو حل لها إلا بعقد جديد. أخذوا بالعموم هنا. طيب، ثم استدلوا بحديث عمرو بن شعيب الثاني بقى، الحديث الثاني قالوا إنه ترجع بعقد جديد. ليش المرأة انقطعت علاقتها بالزوج بعد العدة؟ إن كان حتى قبل الإسلام ولو كان مسلما وانقطعت والعدة انتهت فلا علاقة لها بذلك أصالة. و حتى ما نستفيد حقيقة إن قالوا قصة أبي العاص مع زينب قبل نزول آية الممتحنة فنسخت لأنه جاء بعدها، أو بعضهم قالوا بقول حقيقة في ضعف كانت حاملا واستمر الحمل حتى أسلم الزوج، هذا كلام ضعيف، 6 سنوات بين الحمل يكون 6 سنوات أيضا، أو بعضهم قال لا ردت بالنكاح الجديد بحديث عمرو بن شعيب، وهذا كله كلام للجمهور بذلك أيضا أصالة حقيقة. الحق أن لو قلنا بتجويد سند ابن عباس هو طبعا في تعارض، في تعارض بالحديثين، لا شك ان فيه تعارض في ظاهرهما التعارض، والاشكال ان الحديثين ايضا ليسوا من القوه بمكان فيهم كلام اصاله، ولعل هذا الذي جعل الجمهور يركن الى الايه مع ضعف الحديثين، وان كان حديث ابن عباس المخالف لقول الجمهور اجود سندا كما قلنا، لكن يظل حقيقه فيها لكنه ممكن يقال بان يعني لو قلنا بثبوت حديث ابن عباس فقول او الاقوى، لان النبي طبعا هذه ابنتي وامضى العقد ولم يرد انه في عقد جديد اصلا، لكن طبعا وليدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسلم احد ويهاجر ثم ياتي الزوج بعد ذلك مسلما لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال انقضت العده ام لم تنقض العده، بل كان يرجع الازواج لبعضهن البعض، وما جاء نقل في السنه ان النبي اشترط انقضاء العده، وهذا من القوه على اصحاب القول الاول، انه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيشترط انقضاء، ما كان يسال يعني لم ينقل ان النبي كان يسال عن انقضاء العده، ولم يسال ايضا ولم ينقل عن النبي انه جدد العقد لاحد، وهذه من اقوى الاشياء. الاثنين دولت لو خرجنا بره السند فتقول بان النبي لم ينقل عنه انه جدد العقود، ولم ينقل عنه انه كان بيسال انقضاء العده ام عدم انقضاء العده. ولو قلنا ان الاصل بقاء النكاح واستدامته اللي احنا بنسير عليه، فهذا يقوي ذلك، لان ليس عندنا لا نص ولا اجماع، حتى الايه ليست نصا في المساله، لانه اذا انتهت العده ينفسخ ولا بد من عقد جديد، وظل الامر فيما فيه من الخلاف كما قلنا. ورد عن عمر بن الخطاب انه خير امراه من اهل الحيره اسلمت ولم يسلم زوجها، وده التخيير يدل على اصحاب القول الاول في ذلك ايضا. طيب الحديث استدل بحديث ابن عباس الثاني اللي هو قال فيه ايش، لانه الثاني فيه تزوجت فجاءها زوجها، هذه المسألة نعم هذه المسألة انت هنا بقى ايش، المرأة اسلمت وعلمت ان زوجها اسلم ومع ذلك ويظهر انها في العدة كمان فتزوجت غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل النكاح اذا اسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي على عقد نكاحه، وإن تزوجت باعتبار أن الإسلام فرق بينها وبين زوجها الأول قالوا الزواج هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعها وردها إلى الأول أصالة وتعاد، لأن الزواج أول قائم أصالة. لكن هنا طبعا الخلاف، الترجيح عند الاتفاق أن زوجها أسلم في العدة، لكن البعض قال لو أسلم بعد العدة فعلى أصحاب القول الثاني أن النكاح صحيح، وعلى أصحاب القول النكاح الثاني صحيح، أنا بقول لكن هو على لكن الحديث لم يذكر، ولو قلت أنه لم يستفصل فالعموم يدل على أنها ليس لها ذلك، هيقوي أصحاب القول الأول في المسألة الأولى أن هي أن النكاح باطل، النبي ردها نزعها من الزوج الثاني وردها للأول، ولم يذكر في الحديث أن هو تزوجته، هو الحديث ما كانش فيه، لم يذكر فيه العدة، عندكم فيه شيء في المادة فيه العدة؟ ما فيش. طيب يبقى على القول الصحيح نقول ان هذا يقوي من قال بالعده وعدم العده، لانه نضها النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يرد فيه الاستفصال، والاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال، ده حكم كمان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لكان الاستفصال مهم لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب ما دي نقف عند العيوب في النكاح، لان دي مساله العيوب عشان ما نطيل عليكم اكثر من ذلك، الامر لكم. طيب نقف عند عيوب النكاح، العيوب في النكاح لان ايضا فيها هذه الكلام وخلاف بين المتاخرين، او يعني كمان حتى خلاف الى يومنا هذا فيه نظر تحتاج لضبط مساله العيوب النكاح، هل اي العيوب التي يفسخ بها النكاح، نجعلها ان شاء الله مع باقي الحديث الاسبوع القادم باذن الله تعالى، لو باذن الله تعالى. السلام عليكم. لو في أسئلة. وفي الإسلام أبناء الزنا لا ينسبون لأبيهم وإن ثبت أو أقر الرجل. نعم. ولد الزنا ينسب للمرأة. قال للعاهر الحجر والولد للفراش. طبعا الفراش هذا لو كانت متزوجة، أما لو كانت بكرا فتنصب أيضا لأمه. اسمها يكتب كاملا. أبوه يكتب بقى عبد الله عبد الرحمن أي يعني عبودية لله، لأنه مبهم مش معروف، ملوش ما ينسبش لأب. لا ما يقدرش، لو هتنسبه لابوها يبقى اخوها، ده ضايع ارث احنا ضاع ارحامه وارثه لا لا ممكن يضعوا له اسم كده عبد الله عبد الرحمن، لكن هو ينسب لامه، امه المعلومه، لكن الاب غير معلوم شرعا. لكن ما يذكرش كاسم، ما يبقاش فلان ابن فلانة، لكن هو كعرف وليس اسم. كعرف ايش اللي. يعني هو دلوقتي يقال فلان ابن فلان كاسم مستعار لابيه. ما يتقالش ان هو بين الناس حتى لا يعير فلان ابن فلانة. ما هو ممكن يقال بقى ذلك ابن عبد الله وخلاص وينتهي، ما فيش بقى عبد الله مين دوت. لا يعلم من هو عبد الله. ايش هل هناك عدة عند اختلاف الدين؟ مش فاهمة. ايوه لابد تعتد تبرا الرحم كمان. لو هي الان هي اسلمت تظل لها عدة. لا يا ما تمش الفسخ. تظل العدة هنا ثلاثة. ولسه ما تمش الفسخ. هي اسلمت الان. تعتد وما تمش الفسخ. فتعتد ثلاث حيضات. العدة. ثم بعد ذلك على الخلاف بقى، احنا هنا ما قلناش اصلا العده عندنا مؤثره على القول الاول. قالوا لو رجع يتزوجها، لكن لو هي ارادت تتزوج تعتد ثلاث حيضات ثم خلاص تقول فسخت النكاح وتتزوج بعد ذلك. حصلت. يعني مثل ما يفعل الان وتاخذ المراه حكم قانوني فيكتب اسم الاب. ما فيش حكم قانوني. ايش حكم قانوني؟ مخالف مخالف مخالف. ما قلنا مخالف هنعمل ايه؟ طيب انا ايش افعل يعني؟ خلاص هو ما لم الشرع عندنا لا ينسب الى الاب اصلا. لا في خلاف. الجمهور على ثلاثة. نعم الجمهور على ثلاثة صحيح. الجمهور على ثلاثة والمذهب عندنا على ثلاثة. لكن لو اردت الراجح لحديث فاطمة بنت قيس فقال اعتدي حيضة واحدة. فالفسخ على حيضة. فاطمة بنت قيس اللي كنا بنتكلم عنها. لا الثانية انا اسف اسمها ايه فاطمة اللي خلعت. ايش؟ لا لا اللي خلعت زوجها بنت ثابت بن قيس زوجها كانت. امرأة ثابت بن قيس. انا بس جبت الاثنين على بعض. جبت فاطمة بن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت قال اعتدي لها اعتدي حيضة واحدة. فلذلك ابن عباس له قول بذلك والله اعلم. والراجح بانه اعتد ان هذا فسخا فالفسخ حيضة واحدة. لان هي خلاص يعني طلب السؤال بعدهم قال ان النظر في العدة ثلاثة لاحتمال الرجوع لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فقالوا هي لما طلبت الفسخ افتدت نفسها فالانتظار يؤذيها كمان وهي لن ترجع. دي من الحكم فيها. وإلا البعض يقول لا تنتظر ثلاثة لاحتمالية الحمل، لأن ممكن ثلاثة، لأن ممكن تحمل وهي حائض. على الشافعية عندنا تحمل وهي حائض يعني تحيض وهي حامل. أخطر أقصد كده مش تحمل وهي حائض، تحيض وهي حامل. فبالتالي ممكن تظل حاملا وما يعرف الحمل إلا بعد في الثالث يعني في الحيضة الثالثة ايضا لا يمنع ذلك. أيضاً. لكن هو الدليل لما قال حيضه واحده استبراء رحم والله اعلم ذلك ايضا جعله فسخ. كما في سبايا اوطاس ايضا حديث ثاني. امين يا رب يا رب امين جميعا. اتضح من فعل بريره بعدم قبول شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعها لزوجها مويس. هل يصح ان تعيش الزوجه مع زوجها بالرغم من كرهها للزوج؟ هل يجوز شرعا؟ اما الجواز فيجوز. اما الجواز تسالين عن الجواز يجوز. ما احد ما هي بتعيش بارادتها، ما احد اجبرها. يعني ممكن تعيش وتكرهه، ممكن تعيش وتكرهه، انا ما بقولش انها تعيش وتكرهه، انت بتسالين على الجواز. الجواز شرعا يجوز، ما احد يقول لها ان هذا محرم. ان ارادت قدمت مصلحه، قالت انا اكرهه لكن انا في اعتبارات اخرى فانا سابقى معه على هذه الاعتبارات. ولكن اخرى تقول انا لا اريد. ما المراه التي خالعت امراه ثابت بن قيس كرهت العيش معه وقالت ما اعيب عليه دينا ولا خلقا، لكني اكره ان اعود الى الكفر بعد الايمان، تفتن يعني، فارادت ان تختلع منه. وفي روايه انها نظرت الي يسير بين اصحابي فكان قصيرا اسودا يعني رضي الله عنه، ف يعني وقع في قلبها انها لا تريد خلاص. ايا كان، لو تكره وتريد ان تترك هذا حق لها، ما احد يجبرها. ولو رفعت امرها للقاضي وقالت اريد ان اطلق لاني اكرهه، ممكن يخالعها او على الابراء. او الزوج لو علم، لو كان رجلا حقيقه يعني مش ذكر، في فرق بين الذكوره والرجوله، لو كان رجلا وعلم ان المراه تكرهه فهو كيف يعيش مع امراه تكرهه؟ الاولى لين يقول لها، يسرحها باحسان. وهذه من شيء من الرجال اقول ايضا. وان رضيت ولعل الله يعني يحدث شيئا فالامر لها، هي بالخيار يعني، حتى بس ما نستفيد، هي بالخيار في ذلك. واضح؟ طيب في اسئله؟ توقيت الصيفي ده يجي عليكم ومليش دعوه. انت بتظبط ساعتك يا دكتور، تاخرها صيفي انت كمان. 10 تخليها 11 بعد كده. في الايام الصيفي تخليها 11. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله في دروس ثلاثه. الفقه عمده المال ان شاء الله السالك، ودرس اللي هو مع الاعتقاد، ودرس السيره باذن الله تعالى. نسال الله عز وجل ان يرزقنا التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.